بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا هو الدرس الأخير بإذن الله تعالى في شرح كتاب الحلية، وقد وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى الفصل السابع المحاذير. قال رحمه الله تعالى: حلم اليقظة. قال: إياك وحلم اليقظة، ومنه بأن تدعي العلم لما لم تعلم. أي طبعا ينبه لنا ويحذر من حلم اليقظة، ومن ذلك طبعا أن يدعي طبعا طالب العلم أو الشيخ أو المجتهد أن يدعي شيئا طبعا لا يعلمه، أو أن يدعي أو إتقان ما لم تتقن. أن تدعي أن تتقن مثلا علما من العلوم أو كتابا من الكتب أو مسألة من المسائل، فاحذر ذلك. وهذا طبعا يعني من المتشبعين بما لم يعطوا كما هو معلوم. قال: فإن فعلت فهو حجاب كثيف عن العلم. يعني فإن فعلت ذلك بأن ادعيت ماذا؟ علما لم تعلمه ولم تتعلمه، وادعيت شيئا لم تتقنه، فهذا طبعا مما يمنع عنك العلم وفهمه. ثم قال: احذر أن تكون أبا شبر، فقد قيل: العلم ثلاثة أشبار، ومن دخل في الشبر الأول تكبر، ومن دخل في الشبر الثاني تواضع. من دخل في الشبر الأول بأن تعلم بعض المسائل وبعض وقرأ في بعض الكتب وأخذ عن بعض الشيوخ، فهذا طبعا قد يحمله هذا على الكبر وعلى حب الظهور والترأس والرياء والسمعة ونحو ذلك. فلابد طبعا للطالب أن يتنبه طبعا من هذا الشبر. نعم. ثم قال: دخل في الشبر الثاني تواضع، يعني تواضع وعلم طبعا بحقيقة ماذا؟ بحقيقة العلم، أنه يعني يجلب له التواضع، وينبغي له أن يكون طبعا من يعني أهل التواضع، فلا يتكبر طبعا بما تعلمه، بل هو طبعا تعلم لينفع الناس وليسعى بعلمه طبعا في بيان الحق وتوضيحه. ثم قال: من دخل في الشبر الثالث علم أنه ما يعلم، أي لا يعلم، ما معنى النافية هنا؟ أنه لا يعلم، وهذا يعني آخر مراحل العلم. يعني كلما تعلم إلا وطبعا ازداد علما بأنه طبعا كان يجهل أشياء وأنه لا يعلم كثيرا من الأشياء، وهكذا طبعا العلم الذي نتعلمه هو طبعا يعني كالقطرة في البحر الواسع وفي النهر العظيم. قال: التصدر قبل التأهل. من المحاذير طبعا التي ينبغي لطالب العلم أن يتنبه إليها وأن يحذر منها أن يتصدر قبل أن يتأهل، أن يتصدر للتدريس وللتعليم وللتوجيه، قبل طبعا أن يحصل له طبعا من العلم ما يكفيه لذلك المنصب، لذلك المنصب، ومنصب عظيم طبعا. فقال: احذر التصدر قبل التأهل. التأهل يكون بماذا؟ يكون بأخذ العلوم ودراسة يعني الكتب والفنون بما طبعا يعني عرف طبعا في العادة طبعا أن العلماء في زمان يتخرجون مثلا بدراسة تلك الكتب والعلوم أو ما شابهها يعني عموما، فهذا هو. لكن طبعا التأهل طبعا في هذا الزمان الله المستعان هو فقط بمجرد طبعا بعض الشهادات الورقية التي لا تنفع بل قد تضر، والله المستعان. قال: فهو آفة في العلم والعمل. هذا طبعا آفة عظيمة. والذي يتأهل قبل أن يتصدر قبل أن يتأهل، هذا حقيقة في الغالب هو سيقف عند ذلك المستوى الذي تعلم فيه، لأنه سيرى نفسه ماذا؟ أصبح عالما، أصبح شيخا ومجتهدا أو غير ذلك طبعا لما تقلد ذلك المنصب أو تأهل للتدريس، فهذا سيجعله ماذا؟ يقف عند ذلك يعني المستوى الذي قد درسه أو تعلمه، وبالتالي طبعا لا شك أن هذا مما يعني يمنع ماذا؟ مما يمنع يعني العلم، أو مما يمنع طبعا من الازدياد من العلم. وقد قيل: من تصدر قبل أوانه فقد تصدى لهوانه ومذلته. نعم. التنمر بالعلم. قال: احذر ما يتسلى به المفلسون من العلم، الذين طبعا لا علم لهم، هم مفلسون وفقراء في حقيقة الأمر يعني من العلم الشرع، يراجع مسألة أو مسألتين، يراجع مسألة أو مسألتين من المسائل المتعلقة يعني بالأحكام الشرعية وبعلوم الآلة ونحو ذلك. فإن كان في مجلس فيه من يشار إليه يعني من العلماء ومن المشايخ ومن المتأهلين، أثار البحث فيهما طبعا، لأنه لا يتقن لتلك المسألتين، فلا شك أنه إذا سيتكلم في تلك المسألتين سيقنع وس يعني يحج غيره، لأنه طبعا هذا أمر سهل وأمر يسير أن يحفظ في ذلك الأدلة والشواهد إلى آخره، قال يظهر علمه. وكان في هذا من سوءة أقلها أن يعلم أن الناس يعلمون حقيقته، وقد بينت هذا مع أخوات الله في كتاب التعالم والحمد لله رب العالمين. قال تحبير الكاغد، المراد بالكاغد هو طبعا الورق، المراد بالكاغد بالدال هو الورق. قال كما يكون الحذر من التأليف الخالي من الإبداع في مقاصد التأليف الثمانية. طبعا مقاصد التأليف ذكر بعضهم كابن حزم وكذلك أبو حيان وغير واحد ذكروا ماذا؟ ذكروا مقاصد التأليف، مقاصد يعني التي يعني الغاية التي يؤلف منها الشيخ والكتاب، أو يعني المؤلف يؤلف الكتاب لجملة من الغايات. هي طبعا قالوا طبعا في هذه المقاصد الثمانية هي اختراع معدوم، أي شيء غير موجود، أو جمع مفترق، أو تكميل ناقص، أو تفصيل مجمل، أو تهذيب مطول، أو ترتيب مخلط، يعني شيء يعني ليس مرتبا تقوم بترتيبه، أو تعيين مبهم، أو تبيين خطأ. وبعضهم ذكر ستة وهكذا. طبعا من ذكر ذلك طبعا ابن حزم كما قلنا وأبو حيان، ونظمها بعضهم طبعا في أبيات، وابن خلدون طبعا قد فصل ذلك في مقدمته وذكر هذه المقاصد. يعني لابد للتأليف أن يكون ماذا؟ أن يكون مشتملا على مقصد، فلابد أن تحذر ماذا؟ أن تحذر من التأليف الخالي من ماذا؟ من المقاصد المشهورة في من هذا التأليف، والذي نهايته قال تحبير الكاغد فالحذر. هنا الكاغد هو كما ذكروا هنا في الحاشية القرطاس وهو الورق عموما، فالحذر من الاشتغال بالتصنيف قبل استكمال أدواته. ينبغي لك أن تحذر من الاشتغال بالتصنيف قبل استكمال أدوات التصنيف واكتمال أهليتك، يعني قد تكون الممت ببعض العلوم أو ببعض وصول العلوم، طبعا هذا لا يؤهلك لكي تؤلف وتنشر وتتصدر لهذا، لابد طبعا أن تكتمل أهليتك بإتقان ماذا؟ بإتقان الفن والعلم الذي ستؤلف فيه، والنضوج على يد أشياخك، فإنك تسجل به عارا وتبدي به شنارا. عارف طبعا يعني يقولون أن من ألف فقد يعني فقد استهدف، يعني جعل نفسه هدفا ليرميه الناس ولينتقدوه. أما الاشتغال بالتأليف النافع لمن قامت به أهليته واستكمل أدواته وتعددت معارفه وتمرس به بحثا ومراجعة ومطالعة وجردا لمطولاته وحفظا لمختصراته واستذكارا لمسائله، فهو من أفضل ما يقوم به النبلاء من الفضلاء. شك طبعا أن هذا من أفضل طبعا ما يتركه المرء، هذه التواليف وهذه المصنفات وهذه الشروح، طبعا هذه لا شك طبعا أنها من أفضل طبعا ما يتركه العالم، إضافة يعني إذا وطبعا العالم عليه أن يحاول أن يوفق بين أمرين، بين التدريس والتعليم حتى يخرج طلبة علم وحتى يخرج طبعا علماء راسخين في العلم، والأمر الثاني طبعا هو أن يكتب وأن يدون، فكلاهما مهم وكلاهما من الصدقات الجارية بإذن الله تعالى. قال لا تنسى قول الخطيب أي البغدادي، من صنف فقد جعل عقله على طبق يعرضه على الناس. هذا واضح، موقفك من وهم من سبقك، يعني من خطأ من سبقك من أهل العلم، إذا ظفرت بوهم عالم فلا تفرح به للحط منه، يعني لا تفرح طبعا بأنك وجدت خطأ للشيخ الفلاني أو للعالم الفلاني، يعني هذا طبعا في حقيقة الأمر الأصل أن تحزن إذا كان خطأ طبعا في مسائل عظيمة، أن تحزن يعني لذلك الخطأ، وأن طبعا يعني لا تفرح طبعا لمجرد خطأي كما بين. قال ولكن افرح به لتصحيح المسألة فقط. نعم يعني فرحك يكون لأنك صححت هذه المسألة أو نبهت عليها، وليس لمجرد ماذا ذلك الخطأ أو لتبين للناس أنك أنت قد يعني ظفرت وفزت بخطأ لعالم ومصنف كبير. فإن المنصف يكاد يزم بأنه ما من إمام إلا وله أغلاط وأوهام، هذا طبعا يعني كل يؤخذ من قوله ويرد كما جاء عن مالك، لا سيما المكثرين منهم، لأنه يعني من أكثر طبعا لا يأمن ولا نأمن أن يخطئ في ممكن من كتب قليلا قد يأمن، قد أقول قد للتقليل وليس للتكثير، لكن من أكثر طبعا من الكتابة ومن الكلام لا شك أنه معرض للخطأ والنسيان والزلل والوهم. وما يشغب بهذا ويفرح به للتنقص إلا متعالم، يريد أن يطب زكاما فيحدث به جذام، يريد أن يداوي من الزكام فيحدث به مرضا أعظم من ذلك وهو الجذام. نعم، ينبه على خطأ أو وهم وقع لإمام غمر في بحر علمه وفضله، لكن لا يثير الرهج عليه بالتنقص منه والحط عليه فيغتر به من هو مثله. وهذا طبعا حقيقة مشاهد طبعا في بعض الناس طبعا وفي بعض طلبة العلم، أنه إذا ظفر بخطأ أو فاز بخطأ لأحد العلماء من المتقدمين أو المتأخرين أو المعاصرين، فإنه طبعا يشنع بذلك الخطأ وينشره ويطير به، وطبعا يلزم من هذا طبعا أن يطعن فيه إلى آخره، طبعا مما هو موجود الله المستعان. قال: دفع الشبهات، لا تجعل قلبك كالسفنجة تتلقى ما يرد علي، فاجتنب إثارة الشبه وإرادة على نفسك وغيرك. الأصل في طالب العلم وخاصة بالنسبة لطالب العلم المبتدئ ألا يتعرض للشبهات، ولا يتعرض طبعا للنظر فيها مهما كانت هذه الشبهة، كانت للأدري للملحدين أو للمستشرقين أو لغيرهم طبعا من المبتدعين، لا ينبغي أن يعرض نفسه لمثل هذه، لأن هذا طبعا هو باب شبهة وباب فتنة. فطبعا بما أنه ليس له من العلم ما يمنعه طبعا من الرد على تلك الشبهة، فقد يعني تعلق به تلك الشبهة وقد يتبناها، وهذا مشاهد وبين طبعا من كثير من عوام الناس طبعا. لذلك العلماء نهوا عن القراءة والنظر في كتب أهل الكلام، وصنف في ذلك الإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي كتابا في ذلك، ونبه طبعا عن هذه المسألة. طبعا لا يجوز النظر في كتبهم ولا في كتب غيرهم عموما من أهل البدع إلا لمن تأهل وأمكنه، طبعا لمن تأهل وأمكنه أن يرد على بدعهم، حتى كما قلنا لا يتأثر بهم. قال: فالشبه خطافة والقلوب ضعيفة، وأكثر من يلقيها حمالة الحطب المبتدعة، فتوقع. لذلك هو حذر، ممكن الشخص إذا كانت شبهة من ملحد أو كافر أصلي أو مستشرق، يعني يمكن هنا هو ابتداء يعني لا يراهم على الحق، فلا تراه طبعا يتأثر بشبههم، أقول في الجملة يعني عموما، أو لا يعيرها اهتماما. لكن بالنسبة لأهل البدع الأمر مختلف، لأنه قد يراهم على صلاح وعلى تقوى وعلى حق في الظاهر، فبذلك طبعا يعني ذلك كان التحذير منهم أوجب. قال: احذر اللحن، ابتعد عن اللحن في اللفظ والكتب أي في الكتابة، فإن عدم اللحن جلالة وصفاء ذوق ووقوف عن ملاح المعاني لسلامة المباني. يريد بذلك طبعا الخطأ في اللفظ في اللغة العربية في النحو والصرف وكذلك في الكتابة، هذا لا يكون إلا بتعلم علوم اللغة، خاصة ما يتعلق بعلم النحو والتصريف، هو هذان العلمان هما يحميان ويعصمان من اللحن. وطبعا لا، خاصة في هذا الزمان والناس ترتجل في الكلام، لا يخلو أحد من وقوعه في اللحن، لكن طبعا لا ينبغي طبعا أن يكون طالب العلم من يكثر طبعا اللحن عند القراءة وعند الكتابة وعند الخطب ودروس ونحو ذلك. قال: فعن عمر رضي الله عنه أنه قال لسلامة، نعم، على ملاح المعاني لسلامة المباني، فعن عمر رضي الله عنه أنه قال: تعلموا العربية فإنها تزيد في المروءة. وقد ورد عن جماعة من السلف أنهم كانوا يضربون أولادهم على اللحن. أسند الخطيب عن الرحبي قال: سمعت بعض أصحابنا يقول: إذا كتب لحان فكتب عن اللحان لحان آخر صار الحديث بالفارسية. نعم، يعني إذا كان يكتب حديث ثم لحان ثم يأخذ عنه لحان آخر وهكذا يتسلسل، هذا مسلسل باللحانين، فهذا طبعا صار الحديث بالفارسية، خرج من حد العربية إلى العجمة، الله المستعان. وأنشد المبرد النحو، هذا بيتان مشهوران: النحو يبسط من لسان الألكني، والمرء تكرمه إذا لم يلحن، فإذا أردت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الألسن. هذا طبعا علم النحو وعلم الصرف لا شك طبعا هي من أجل هذه العلوم، هي طبعا علوم جليلة وعظيمة، لأنها من العلوم التي تخدم الكتاب والسنة، من علوم الآلة التي طبعا لا ينبغي لأحد أن يتكلم في كتاب الله وأن يفسر كتاب الله وهو جاهل النحو، بل لابد أن يكون مليا كما قال السيوطي، لابد أن يكون مليا من علوم اللغة حتى يتكلم في تفسير كلام الله تعالى وفي تفسير كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا عليه: فلا تحفل بقول القاسم بن مخيمر رحمه الله تعالى: تعلم النحو أوله شغل وآخره بغي. يعني آخره بغي ظلم، لأنه إذا تعلم النحو لعله طبعا إذا سمع شخصا يلحن يبطش به ويظلمه، هذا طبعا قد يحصل يعني لبعض الطلبة الذين يعني قد يعني تعلموا النحو فيكثر هذا منهم. ولا بقول بشر الحافي رحمه الله تعالى لما قيل له: تعلم النحو، قال: أضل؟ قال: قل ضرب زيد عمرا. قال بشر يا أخي لما ضربه؟ قال يا أبا نصر ما ضربه وإنما هذا أصل وضع. طبعا هو زيد هذا طبعا معروف زيد المثال كما قال بعض المشايخ المعاصرين زيد استعملوه في النحو حتى استعملوه اسم امرأة كما في باب ممنوع من الصرف ذكروا أن زيدا قد يكون اسم امرأة فزيد طبعا فعلوا به الأفاعيل في النحو. فطبعا المثال المشهور عند النحاة مثلا يريدون أن يفسروا الفاعل والمفعول به يقولون ضرب زيد عمرا لأن زيد فاعل وعمرا المفعول به. قال فقال له فقال يا أبا نصر ما ضربه إنما هذا أصل وضع. فقال بشر هذا أوله كذب لا حاجة لي فيه. نعم رواه الخطيب اقتضاء العلم العمل. قال الإجهاض الفكري احذر الإجهاض الفكرية بإخراج الفكرة قبل نضوجها. لابد طبعا قبل أن تخرج الفكرة والعمل والمشروع الذي تريد لابد طبعا من النظر فيه والتأمل والفهم ويعني لابد يعني من الاستقراء ومن التثبت قبل طبعا يعني قبل أن تخرج تلك الفكرة. هذا يكون في المؤلفات وفي كثير من الأمور. الإسرائيليات الجديدة احذر الإسرائيليات الجديدة في نفثات المستشرقين من يهود ونصارى فهي أشد نكاية وأعظم خطرا من الإسرائيليات القديمة فإن هذه قد أوضح أمرها قد وضح أمرها ببيان النبي صلى الله عليه وسلم والموقف منه منها. طبعا الإسرائيليات القديمة التي تكلم النبي صلى الله عليه وسلم وقال يعني حدث عن بني إسرائيل ولا حرج وذكر أنه قال لا تصدقوهم ولا تكذبوه ونشر العلماء القول فيها. أما الجديدة المتسربة إلى الفكر الإسلامي في عقاب الثورة الحضارية واتصال العالم بعضه ببعض وكبح المد الإسلامي فهي شر محض وبلاء متدفق. هذا معلوم طبعا في أبحاث المستشرقين ودراساتهم و يعني رسائلهم كل هذا طبعا كل هذه السموم التي بثوها طبعا في الأمة وأخذ عنهم طبعا الحدثيون مما تأثر بهم أمرها طبعا يعني معلوم لكن طبعا يخفى على كثير من الناس يوم طلبة العلم خطر هؤلاء. وقد أخذت بعض المسلمين عنها سنة أي غفلة ونوم وخفض الجناح لها آخرون فاحذر أن تقع فيها وقال الله المسلمين شرها. احذر الجدل البيزنطي. قال أي الجدل العقيمة أو الضئيل فقد كان البيزنطيون يتحاورون في جنس الملائكة والعدو على أبواب بلدتهم حتى داهمهم. نعم لا ينبغي طبعا هذا الجدل عموما من المنهي عنه والمراء لا ينبغي طبعا أن يماري فيما يتعلق بكتاب الله والسنة ولا ينبغي لو أن يجادل هذا الجدل العقيم والجدل الذي لا ترجو منه فائدة بل عليه طبعا أن ينبه وأن يوضح وأن يدعو إلى الله تعالى ولا بأس بالمحاورة والمناظرة بشروطها لكن لا يجعل طبعا هذا يعني ديدنا له ولا طبعا يدخل فيما لا فائدة فيه. قال وهكذا الجدل الضئيل يصد عن السبيل وهدي السلف الكف عن كثرة الخصام والجدال هذا معروف من سيارهم أن التأسع فيه من قلة الورع كما قال الحسن إذا سمع قوما يتجادلون هؤلاء ملوا العبادة وخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلموا رواه أحمد في الزهد وأبو نعيم في الحلية في حلية الأولياء. قال لا طائفية ولا حزبية يعقد الولاء والبراء عليها أهل الإسلام ليس لهم سمة سوى الإسلام والسلام. يعني هنا المراد طبعا هذه الطائفية والحزبية الانتماء إلى الطوائف والأحزاب وعقد الولاء والبراء عليها فهذا لا شك طبعا أنه مما يعني يوهن عقيدة الولاء والبراء الأصلية طبعا هي الولاء للمسلمين وولاة المسلمين أينما كانوا في أي بلد ومن أي جنس كانوا والبراء طبعا من الكافرين والمشركين والبراء من أهل البدع والمعاصي بقدر بدعهم وذنوبهم فهذا هو الأصل. وهذا طبعا الولاء للحزب وللطائفة وللجماعة هذا لا شك أنه يضعف هذه الرابطة قال فيا طالب العلم بارك الله فيك وفي علمك اطلب العلم واطلب العمل وادعو إلى الله تعالى على طريقة السلف ولا تكن خراجا ولاجا في الجماعات ما يدخل جماعة ويخرج أخرى إلى آخره. طبعا هذا لا ينفي أنه يجوز العمل هذا الجماعي طبعا تكلم فيه بعض المعاصرين وغلى بعضهم بتبديع من يعمل في جمعيات أو في بعض الجماعات ونحو ذلك. عموما طبعا لا إفراط ولا تفريط في هذه المسألة لا نقول ببدعيتها مطلقا ولا نقول بإنكارها مطلقا وأيضا لا ينبغي الحذر من التعصب ونحو ذلك من الأمور هذا كله طبعا بشرط أن يكون هذا العمل في إطار كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى طريقة السلف الصالح. أما طبعا ما خالف ذلك طبعا في المناهج والسياسة ونحو ذلك ما خالف في العقيدة فكل هذا لا يجوز الانتماء إلى مختلف يعني الطوائف التي طبعا انحرفت عن السبيل إما انحرفت غلوا أو إرجاء أو إلى غير ذلك من المناهج فكل هذا طبعا لا يجوز الانتماء إليها. قال فتخرج من الساعة إلى القوالب الضيقة فالإسلام كله لله لك جادة ومنهجا والمسلمون جميعهم هم الجماعة وإن يد الله مع الجماعة اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وجاء في الحديث أن الله تعالى يحب لنا ثلاثا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة، منها أمر طبعا الله تعالى أن نعتصم بالله جميعا ولا نتفرق، فلا طائفية ولا حزبية في الإسلام. وأعيذك بالله أن تتصدع فتكون نهابا بين الفرق والطوائف والمذاهب الباطلة والأحزاب الغالية تعقد سلطان الولاء والبراء عليه. وهذا هو المنتشر إلا من رحم الله، يعني إذا دخل حزبا أو دخل طبعا جماعة نحو ذلك فيقيم الولاء والبراء طبعا على تلك الجماعة، من انتسب إليها فهو أخوه وحبيبه، ومن فارقها أو لم يدخل معها أو انتقدها فهو طبعا قد جمع كل الشر. فكن طالب علم على الجادة، تقف الأثر وتتبع السنن، تدعو إلى الله على بصيرة، عارفة لأهل الفضل فضلهم وسابقتهم. وعند الحزبية ذات المسارات والقوالب المستحدثة التي لم يعهد سلف من أعظم العوائق عن العلم والتفريق عن الجماعة، فكم أوهنت حبل الاتحاد الإسلامي وغشيت المسلمين بسببها الغواشي. فاحذر رحمك الله أحزابا وطوائف، طاف طائفها ونجم بالشر ناجمها، فما هي إلا كالميازيب تجمع الماء كدرا وتفرق هدرا إلا من رحم ربك، فصار على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: عند علامة أهل العبودية العلامة الثانية قوله: ولم ينسبوا إلى اسم، أي لم يشتهروا باسم يعرفون به عند الناس من الأسماء التي صارت أعلاما لأهل الطريق، فاسمهم المسلمون، واسمهم أهل السنة والجماعة وأهل الحديث وأهل الأثر، وهكذا كما ورد عن السلف. وأيضا فإنهم لم يتقيدوا بعمل واحد يجري عليه اسمه، لأنه طبعا هم أخذوا الدين بعمومه وشموله عبادة ومعاملات ومن كل طبعا الدين، طبعا قد عملوا طبعا بما ورد طبعا في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيعرفون به دون غيره من الأعمال، فإن هذا آفة في العبودية، وهي عبودية مقيدة. الأصل العبودية عامة، عبودية مطلقة ليست مقيدة. نعم بحسب الزمان، عند وقت الصلاة لابد أن تصلي، عند في شهر رمضان لابد أن تصوم، عندما وهكذا في الحج لابد أن تحج، الزكاة إلى آخره طبعا. فهذا يعني المرء لابد طبعا أن يدور مع مسائل العبودية كما أمره الشارع. وأما العبودية المطلقة فلا يعرف صاحبها باسم معين من معاني أسمائها، فإنه مجيب لداعيها على اختلاف أنواعها، فله مع كل أهل عبودية نصيب يضرب معهم بسهم، فلا يتقيدوا برسم ولا إشارة ولا اسم ولا بزي ولا طريق وضعي اصطلاحي، بل إن سئل عن شيخه قال الرسول، وعن طريقه قال الاتباع، وعن خرقته قال لباس التقوى، وعن مذهبه قال تحكيم السنة، وعن مقصده ومطلبه قال يريدون وجهه، وعن رماطه وعن خانكه قال نعم، قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال، يعني المساجد يرابط فيها رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وعن نسبه قال أبي الإسلام ولا أبا لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم، وعن مأكله ومشربه قال ما لك ولها مع حذاءه وسقاءه وتلد الماء وترعى الشجرة حتى تلقى ربها، وحسرته تقضى العمر وانصرمت ساعاته بين ذل العجز والكسل، والقوم قد أخذوا درب النجاة وقد ساروا إلى المطلب الأعلى على مهل. ثم قال، أي هنا كلام ابن القيم، قوله أولئك ذخائر الله حيث كانوا، ذخائر الملك، ما يخبأ عنده ويذخره لمهماته ولا يبذله لكل أحد، وكذلك ذخيرة الرجل ما يذخره لحوائجه، ما يخبئه لحوائجه ومهماته. وهؤلاء لما كانوا مستورين عن الناس بأسبابهم غير مشار إليهم ولا متميزين برسم دون الناس ولا منتسبين إلى اسم طريق أو مذهب أو شيخ أو زي، كانوا بمنزلة الذخائر المخبوءة. طبعا هذا طبعا مما يشمل هذا طبعا هذه الطرق يشمل هذا طبعا هذا الكلام يشمل هذه الطرق الصوفية المبتدعة. لكن طبعا الانتساب إلى مذهب إمام من جهة الدراسة والتعلم فهذا لا إشكال فيه، وهذا طبعا لا ينكره طبعا عامة العلماء. نعم لا ينبغي طبعا لو أن يتعصب إلى مذهب من المذاهب وأن يعتقد العصمة في إمامه وأن يرد الحق إذا خالف مذهب إمامه، وهذا طبعا مما انتشر والله المستعان. قال هؤلاء يبعد الخلق عن الآفات، إن الآفات كلها تحت الرسوم والتقيد بها ولزوم الطرق الاصطلاحية والأوضاع المتداولة الحادثة، هذه أمور اصطلاحية اصطلح عليها الناس، هذه طريقة فلان وهذا كذا ومذهب فلان وعلان، هذه أمور طبعا حادثة لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه اللي هي التي قطعت أكثر الخلق عن الله وهم لا يشعرون. والعجب أن أهلها هم المعروفون بالطلب والإرادة والسير إلى الله، وهم إلا الواحد بعد الواحد، يعني فهم قليلون، أي المقطوعون عن الله بتلك الرسوم والقيود. قد سئل بعض أئمة عن السنة فقال ما لسم له سوى السنة، هذا قول مالك، رضي الله تعالى عنه، يعني أن أهل السنة ليس لهم اسم ينسبون إليه سواه. فمن الناس من يتقيد بلباس غيره أو بالجلوس في مكان لا يجلس في غيره، أو مشية لا يمشي غيرها، أو بزي وهيئة لا يخرج عنها، أو عبادة معينة لا يتعبد بغيرها. هذا كله تقييد لا أصل له، وإن كانت أعلى منها، أو شيخ معين لا يلتفت إلى غيره، وإن كان أقرب إلى الله ورسوله منه. فهؤلاء كلهم محجوبون عن الظفر بالمطلوب الأعلى، مصدودون عنه، قد قيدتهم العوائد والرسوم والأوضاع والاصطلاحات عن تجريد المتابعة، يعني تجريد متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يريد بذلك توحيد النبي صلى الله عليه وسلم بالمتابعة. فأضحوا عنها بمعزل، ومنزلتهم منها أبعد منزل. فترى أحدهم يتعبد بالرياضة والخلوة وتفريغ القلب، ويعد العلم قاطعا له عن الطريق. فإذا ذكر له الموالاة في الله والمعاداة فيه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عد ذلك فضولا وشرا. فإذا رأوا بينهم من يقوم بذلك أخرجوه من بينهم وعدوه غيرا عليهم. فهؤلاء أبعد الناس عن الله، نعم، وعدوهم وعدوه غيرا عليهم، فهؤلاء أبعد الناس عن الله وإن كانوا أكثر إشارة، والله أعلم. انتهى كلام ابن القيم هنا. ثم قال طبعا ختم هذا الكتاب بذكر ما يتعلق بنواقض هذه الحلية التي طبعا تقدم ذكرها. فقال نواقض، أي ما ينقض هذه الحلية وهذا وما يفسدها، جملة من الأمور. فقال: يا أخي، وقان الله وإياك العثرات، إن كنت قرأت مثلا من حلية طالب العلم وآدابه وعلمت بعضا من نواقضها، فاعلم أن من أعظم خوارمها المفسدة لنظام عقدها. طبعا هو قد يعني ذكر بعض هذه النواقض وبعض هذه المفسدات، وأنا طبعا سيشير إلى بعضها ولعله سيكرر أيضا بعضها. قال: إفشاء السر، هذا واضح، ونقل الكلام من قوم إلى آخرين، وكثرة المزاح، والدخول في حديث بين اثنين. طبعا لا بد أن يجتنب مثل هذه الأمور، أن يشتغل طبعا بما يعنيه، أن لا يدخل طبعا بين اثنين في حديث. قال: والحقد والحسد، وكل هذا قد تقدم. نعم، قلنا والصلف ولا سالم، مراد بالصلف طبعا قيل هو طبعا يعني مجاوزة القدر، وقيل هو قلة الخير، وقيل هي الغلظة والشدة إلى آخره. قال: وكثرة المزاح، والدخول في حديث بين اثنين، والحقد والحسد، وسوء الظن، ومجالسة المبتدعة، ونقل الخطى إلى المحارم. كل هذا طبعا قد تقدم تقريبا. قال: فاحذر هذه الآثام وأخواتها، واقصر خطاك عن جميع المحرمات والمحارم. فإن فعلت، وإلا فاعلم أنك رقيق الديانة، خفيف اللعاب، مغتاب نمام، بسبب طبعا ارتكابي لهذه النواقض المذكورة المتقدمة، هذه العشرة التي ذكرها ترجع إلى رقة الديانة وإلى الخفة وإلى اللعب بالدين وإلى الغيبة وإلى النميمة أيضا. فهذا لا شك طبعا أن كل هذا طبعا يؤدي إلى مثل هذه الأمور العظيمة. فأن لك أن تكون طالب علم يشار إليك بالبنان، منعما بالعلم والعمل. أن هو بعلمه لا يريد أن يشار إليه بالبنان أن يكون مقصدا، إن وقع فبها ونعمت، يعني لا يكون مقصدا ذلك، لكن هو طبعا يعني يشار إليه من باب طبعا ذكر الناس لمحاسنه ولخيره، وليس طبعا من باب أنه يحب ذلك وأنه أراد العلم للرياء والسمعة وللتصدق. وهذا مسألة واضحة تقدمت معنا. ويكون منعما بالعلم، لأن هذا العلم هو في ذاته نعمة من الله تعالى أنعمها وأسبغها عليه، ولابد أن يشكر هذه النعمة بماذا؟ وشكر النعمة يكون بتأديتها على وجهها. والعلم كيف يؤدى على وجهه؟ وأن يعمل به، هذا أول شيء، أن يعمل بهذا العلم. فشكر نعمة العلم يكون بماذا؟ يكون بالعمل بالعلم. ثم ثانيا أن يدعو الناس إلى هذا العلم وأن يعلمه، هذا أيضا من باب شكر هذه النعمة. لذلك طبعا لابد لطالب العلم إذا تأهل وتصدر أن ينفع إخوانه وأن يبين لهم وأن يوضح لهم. قال: سدد الله الخطى ومنح الجميع التقوى وحسن العاقبة في الآخرة والأولى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بكر بن عبد الله أبو زيد، والحمد لله رب العالمين. نكون بهذا قد انتهينا من قراءة هذا الكتاب، وهو كتاب حلية طالب العلم للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى. وقد أجزت من سمع هذا الكتاب وسمع بعضه إجازة خاصة به، وهذا الكتاب قد يعني أخذته إجازة وسمعت بعضه، تقريبا سمعت أكثره على أحد تلاميذ الشيخ، وهو الدكتور بكر بن خوج التميمي حفظه الله تعالى. هو يرويه مباشرة عن الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى، وقد أجزت من سمع الكتاب كاملا أو سمع بعضه إجازة خاصة به، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.